ومنها إذا كفر المتمتع بالصوم ثم قدر على الهدي والصوم به. فصرح ابن الزعفر ابن الزاغوني في الإقناع بأنه لا يجزئه الصوم وإفراط الأكثرين يخالفه. الزاغوني بل وفي كلامهم وفي كلام بعضهم تصريح به، وربما أشعر كلام أحمد بذلك لأن صومه صح فبرئت ذمته به وصادف وقت وجود الهدي ذمة بريئة من عهدة الوالد. ومنها إلى أجل عن 24 من الإبل 4 أشياء ثم نتجت واحدة قبل الحول، وفيه وجهان: أحدهما لا يجزئ ويجب عليه إفراد بنت مخاض، والثاني يجزئه عن 20 ويخرج عن الباقي 5 بنت مخاض ولا يقال إنه يجب عليه شاة عن الخمس الزائدة التي لم يؤدي عنها، وأن لا يصلي إلى إيجاب 5 شياه عن 25. ومنها إذا صلى الصبح الصبي في أول وقت ثم بلغ، ففي وجوب الإعادة وجهان: المنصوص أنه يجب، اختار القاضي في شرح المعذب خلافه لأن فعل المأمور به لأول وقت لأنه فعل المأمور المذهب نقول نصف إلى لا ما نقول لأن ما خبرت المذهب رحنا بلا لا حتى المذهب أنا ما خبرت رحنا بلا المذهب ما صراحة 24 كم فيها من الأبل؟ أربع شياء أفرد 4 شياء وقبل كمان الحول واجهت واحدة صارا 25. ماذا يصنع الآن؟ هل نقول أن 4 شياء أجل عنه؟ ولا نقول أجل عليه بنت مخاض؟ يعني تبين أن الواجب بنت مخاض نقول أن المؤلف يقول يفرد 5 بنت مخاض لأن 4 أخماس بنت مخاض قد أدى عنها 20 الأول فيبدأ 5 يخرج عنها 5 بنت مخاض، لأن 25 فيها بنت مخاض إذا قسمت الواحدة على 25 يخرج 5. نعم قد تلقينا إن لم بغي يبدأ شيء يذبح منه البنت مخاض ويأخذ يخرج 5 على الفقراء فلا بأس. واختار القاضي في شرح المذهب خلافه لأنه فعل المأمور به في أول الوقت فصادفه وقت الوجوب، وقد فعل المأمور فامتنع تعلق الوجوب به لذلك، وهذا بخلاف ما إذا حج ثم بلغ فإن حجه ليس بمأمور به ولا معاقب على تركه بخلاف الصلاة. طيب الصلاة هي عاقب على تركه مأمور بها ويعاقب على تركه من جهة مو من جهة الله من جهة وليه يضربوهم عليها العشر، لكن الحد نام به الحج وهو صغير وهو 7 سنين طيب لا تنمو 10 ما ضربوهم في الحج ولا ضربناه لا هذا الفرق بينهم. والصحيح القول الثاني أن الصبي إذا صلى الظهر مثلا ثم بلغ

فإنه يجزئ، ولذلك صور منها إذا أحج المعظوم عن نفسه ثم برئ فإنه يجزئه على المذهب لأنه فعل الواجب عليه في وقته، لا سيما إن قيل إن ذلك عليه على الفور. ومنها وراء ما عندك أنت؟ إيه خال ما طايع ما واضح يعني واضح. هل استنتوا دين على الموافقة من بعضكم ولا لا؟ طيب أحج المعظوم، المعظوم هو اللي ما يستطيع أن يحج، وأحج يعني نوب عنه من يحج ثم برع، فإنه يجزئه وارح. إن يستطيع عافا ما يحج عنه، يعني المعروف والذي فيه مرض لا يرجى بره. لا هم كل نخاف منه حتى الإنسان الصحيح ما يجب أن يكون مثلا في بلتاج الجانب حج، فإذا ما لو وضع عنه يمكن يشفى مثلا في الطهر ما يدري يمكن إمام. المهم إذا قال الناس، إذا قال الأطباء أو كانوا في عرف الناس من هذا المرض من الأمراض التي ما يرجى بروها كالسرطان وكالسل في الزمن السابق وما أشبه ذلك، فإننا نقول حل حج حج عنك. فإذا حج عنك ثم بعد ذلك أبرأه الله حجه الحج. من هنا أتفق على قول من يقول أن ذلك عليه على الفور لا مطلقا، لكن ما أدرك يقول لا سيما، يعني هذا يكون من باب الأولى. لا مطلقا إذا قيل أنه لا ينزل من بأخرى حتى يرى ويشفى له، إذا كان له صبر، أما اللي فيه احتمال يؤخره. ما منه لأن بعض العلماء يقول إن الحج لا يجب على الفور، إن تزوج عليك الحج وثنيت هم بغيت تخلوه إلى بعد 10 سنين، وهذا غير صحيح، فهم يجب على الفور. منها إذا كفر العاجز عن الصيام بالإطعام بالبيئات من برئه ثم عوقي فإنه لا يلزمه قضاء الصوم. ومنها إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفع، فإنها تعتد عندنا سنة، فإذا اعتدت سنة ثم رأت الحيض لم يلزمها الاعتداد به. ومنها إذا صلى الظهر من لا جمعة عليه لأجل العذر، ثم زال العذر قبل تجميع الإمام، فإنه لا يلزمه إعادة الجمعة مع الإمام. وأما ما حكي عن أبي بكر أنه لا يجزئه فعل الظهر قبل تجميع الإمام، فمن الأصحاب من بناه على هذا الأصل، وأنه تجب الإعادة لتبيننا أن الواجب أنا عندي وأنها تجب، وأنها تجب عليه الإعادة. أنها تجب الإعادة، لا تجب عليه، هل عندك ملايين؟ وأنه تجب الإعادة لتبيننا. أنا عندي وأنها تجب عليه الإعادة. لا حط عليه. تجب عليه. نعم. في تبيننا أن الواجب عليه الجمعة، وليس هذا مقصد أبي بكر، فإنه صرح بمأخذه وهو أن وقت الظهر في حق من لا جمعة عليه إنما يدخل بفعل الجمعة من الإمام، فما لا يدخل وقت الذبح في الأضاحي إلا بعد صلاة الإمام. وما شاء الله على حلب الشر ما خليته إنه يغتفر في الأصح، فإذا خفي الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين فإنه يغتفر في الأصح،

نعم. ومنها من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الإتيان بما قدر منه، لأن تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل أعضاء الوضوء، فما يشرع للجنوب إذا أراد النوم أو الوقت. ومنها من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الإتيان بما قدر منه. ومنها من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الإتيان بما قدر منه. يلزمه يعني عندي نصفة يلزمه نصف. يعني معناه يصح أن تبقى على أول الذي معنا يلزمه؟ فيه نصفة يلزمه. نعم. أن تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل أعضاء الوضوء. أنا عندي بعض أعضاء الوضوء. نعم. ما في بعض؟ وين في يا وليد؟ ما في بعض. ما في بعض؟ ولو بغسل أعضاء الوضوء. الجنود إذا أراد النوم أو الوضوء أو الأكل أو ويستبيح النوم والوضوء الأكل والوضوء يستبيح به اللبث في المسجد عندنا، ووقع التردد في مسائل أخرى وفي مسائل إذا توضع الجنود له لبث مسائل آخر آخر ووقع عند أن تردد في مسائل أخرى أي آخر. نعم عندكم أخرى جواب أخرى. المحدث إذا وجد ما يكفي بعض أعضائه في وجوب استعماله وجهان، ومأخذ من لا يراه واجبا وفي وجوب وفي وجوده وفي وجوده فلا يحصل به مقصود، أو أنه يتباعد لكنه يكثر بالإخلال إن ولا فلا يبقى له شيء، أو أن غسل بعض أعضاء المحدث غير مشروع بخلاف غسل بعض أعضاء الجنب كما تقدم. ومنها إذا قدر ونرى بشه كالي نفلة نعم نعم المذهب كالي نفلة أنه يجب عليه أن يستعمل ما قدر عليه، وهذا أولى بعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن الإنسان لو كان عليه جبيرة في بعض أعضاء الوضوء يتوضأ فيما لا جبيرة عليه ويتيمم عن الجبيرة. فالصواب في هذا المثل المذهب أنه إذا وجد ماء يكفي بعض أعضاء الوضوء استعمله وتيمم للبعض. والخلاصة الآن أن من وجد ماء يكفي بعض بدنه في الجنابة يستعمله ويتيمم للبعض، ولم يكن المؤلف فيه خلاف، ولكن أين يستعمله؟ فيما شاء من بدنه؟ لا، نقول استعمله في أعضاء الوضوء، استعمله في أعضاء الوضوء. نعم. وأما إذا وجد ماء يكفي بعض أعضائه في الحدث الأصغر فذكر المؤلف ذلك وجهين، أحدهما وجوب الاستعمال والثاني وجوب الاستعمال مع التيمم عن الباقي، والثاني عدم وجوب الاستعمال ويتيمم للوضوء كله، والصحيح أنه يستعمل ما وجد. نعم. إيه؟ أول مساء يمسح ومتى إذا يتيمم إذا لم يجد كفاية الماء؟ نعم مسح الجبيرة. نعم مسح الجنوب إذا كان ما يستطيع الماء قليلا ما يرقع على بدنه ويتيمم عن البحر. كيف إذا؟ الواجب الآن أنه يغسل يتنقل فوات بالماء هذا، لأن الوضوء يخفف الجنابة، الوضوء شرعا يخفف الجنابة بخلاف ما لو صب على ظهره أو على بطنه فلا يخفف الجنابة. إذا قال أريد الأذى ما هو الظاهر، لأن الأذى ما يمنعه، لأن هذا الأذى ما يمنعه عن الصلاة بخلاف الوضوء